الحقيقة إن ده اسمه والعياذ بالله العشق. يعني انت برضو لسه ما ابتليتش بيه، لكن دي البداية، ده العشق ده. والعشق ده غير والعياذ بالله فعل قوم لوط، يعني عشان ما تتخضش برضو. فالحل الحقيقة إن انت تترك هذا الإنسان تماما وتكرهه وتتبغض إليه، ويبقى هو من طريقه وانت من طريق. لازم للأسف شديد ان انتوا تفترقوا، لان العلاقة دي وحشة ومش في والحب ده مش في الله سبحانه وتعالى. فافترقوا وعسى ربنا سبحانه وتعالى يرزقك خيرا منه. معلش انا عارف ان الإجابة دي صادمة، لكن هو ده الحل، حتى لو كان هو من المتقين وحتى لو كان هو بيحبك في الله، إلا لو قدرت تظبط حبك وتخليه خالص لوجه الله سبحانه وتعالى، بحبه علشان حسناته بس، ما تنشغلش بيه، وقف الانشغال بيه، وقف التفكير فيه، وفكر في الله وحده سبحانه وتعالى، وشد حيلك في الذكر، اذكر الله كتير. مفيش حاجة اسمها أوقات الصلوات بس، لأ، صلي وصلي النوافل القبلية والبعدية، واذكر الله كتير كل يوم، تسبح لك 7000 تسبيحة، وكل يوم بالليل تستغفر الله 1000 مرة، وربنا ياخد بإيدك ويجعلك من أهل القرآن ويشغلك بوحده سبحانه وتعالى. لو ما قدرتش على الكلام ده ولقيت نفسك بتتغلي برضه، يبقى تفرقه خالص خالص مهما كان مهما كان، وهتقدر. وسبحان الله بيتهيأ للعاشق انه ما يقدرش يستغنى عن معشوقه. والحقيقة ان من اسبوع واحد بس ان هو يهمل رؤيته او الاتصال بيه او التواصل معاه لمدة اسبوع واحد بس، ينصرف عنه ما كان يجد، وباله يروق من جديد، ويرتاح من عذاب الذكر ده، ويرتاح من عذاب الانشغال بيه ده. ربنا ينجيك ويعافيك يا رب.